الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبحمد الله وفضله نستأنف دروسنا في هذا المسجد المبارك، ودرس هذا اليوم عنوانه هذان خصمان، وهو ظاهر أنه مبدأ آية كريمة في سورة الحج، وربما مرت علينا في غير هذه الدروس وطرقناها طرقا إيمانيا في الغالب، لكننا اليوم إن شاء الله تعالى سنعرض لها من باب تاريخي وتربوي قدر الإمكان. ذلك أن القرآن عظيم، يمكن تناول آياته من طرائق عدة، وما يزال الناس رغم ما أوتوا من حظ وعلم وبلاغة وبيان واطلاع يبقى أحدنا قاصرا في إدراك كل ما ضمن من معنى الآية الكريمة. قال العلي الكبير: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهذه الآية قلنا إنها في سورة الحج، واختلف العلماء رحمهم الله في بيان معناها، لكننا قلنا سنطرق طرقا تاريخيا نبدأه بالطرق اللغوي. هذان مثنى هذا، وهذا من أسماء الإشارة، وأسماء الإشارة الأصل أنها إحدى المبنيات، فالاسم ينقسم من حيث الإعراب والبناء إلى كم قسم؟ إلى قسمين: أسماء معربة وأسماء مبنية. ويقصد النحاة بالأسماء المبنية هي ما تلازم حالا واحدة، يقال مبني على كذا. لكن اسم الإشارة وهو أحد الأسماء المبنية ما ثني منه يخرج من حالة البناء إلى حالة الإعراب، فيعامل معاملة المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وما يقال عن المثنى في أسماء الإشارة يقال عن المثنى في الأسماء الموصولة، وطبعا ربما أكثركم أو بعضكم أو فريق منكم لا يحب هذا النوع من الكلم أو هذا النوع من الشرح لعدم عنايته به، لكننا نخاطب الجميع فنحاول أن نعطي كل أحد حاضرا حظا من العلم لعله يوافق مبتغاه، وهذا من حقوق بعض حقوقكم علينا. قال ربنا: هذان خصمان، وخصمان مثنى خصم، وهذا الاسم أو هذا المصدر بأفعاله المضارعة والماضي جاءت في القرآن كثيرة. قال ربنا: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وقال ربنا جل وعلا في سورة صاد: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقال جل وعلا عن أهل النار كذلك في الشعراء: قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. وقال ربنا جل وعلا في الزخرف: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والحديث هنا عن من؟ عن النساء. وهذا في مجمله، هو من ينشأ في الحلية، يدل على أن الأصل في زينة النساء الإباحة، لكن ليس المقصود في الحديث هذا عرضا، لكن احنا نتكلم عن لفظ خصم. وقال جل وعلا في خبر نبيه المبارك داود: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب دخلوا على داود فزع منهم، إلى غير ذلك من لفظ خصم. هنا قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم. للعلماء رحمهم الله تعالى أقوال في بيان معنى صدر هذه الآية الكريمة. قيل إن المختصمين هما اليهود والمؤمنون. قالت اليهود: نحن أولى بالله منكم، كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فنحن أولى بالله منكم. قال المؤمنون: بل نحن أحق بالله منكم، فإننا آمنا بنبينا ونبيكم وبكتابنا وبكتابكم، وأنتم كفرتم بكتابنا وبنبينا حسدا. هذا أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وينسب هذا القول إلى عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ظاهر. قال فريق آخر من العلماء إن معنى قول الله عز وجل هذان اختصموا إنها في الجنة والنار، قالوا إن الجنة قالت خلقني لرحمته، والنار قالت خلقني لغضبه، وأصحاب هذا القول يؤيد قولهم ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار والجنة، فقالت الجنة يدخلني المتكبرون، وقالت النار يدخلني المتكبرون والجبارون، وقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل لهما أي للجنة والنار أن قال للنار أنت عذابي أصيب به من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بها من أشاء، ولكل منكما علي ملؤها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قال ولكل منكما علي ملؤها، وربنا يقول في صريح القرآن لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا القول الثاني في بيان قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقال فريق آخر من العلماء إن هذه الخصومة ما بين كل مؤمن وكافر، أي أنها لا تتعلق فقط بأهل الكتاب، لا تتعلق فقط بأهل الكتاب. القول الراجح عند أهل العلم جماهير أهل التفسير هو القول الرابع، والقول الرابع يقول إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إنني، يتحدث عن من؟ عن نفسه، لأول من يجثو للخصومة عند الله يوم القيامة. إنني لأول من يجثو للخصومة عند الله يوم القيامة. ما معنى الجثو؟ الجلوس على الركبتين. وربنا يقول: وترى كل أمة جاثية، والمعنى كل أمة في جلستها وقفتها غير مطمئنة، كما قال ابن قتيبة وفسره غيره بغير هذا. المقصود يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنني لأول من يجثو للخصومة يوم القيامة. ثم تلا هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أول من خرج للمبارزة يوم بدر، أول من خرج للمبارزة يوم بدر. يوم بدر كان في السابع عشر من رمضان، ووافق يوم جمعة، وبعض الأيام في حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم العظام وافقت يوم جمعة، فيوم بدر كان ضحى يوم جمعة، وحجة الوداع وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: أنا أول من يجثو للخصومة، وجعل هذه الآية نازلة فيه. كيف أضحت نازلة فيه؟ لما التقى الفريقان أهل الإيمان وقريش في بدر، وهو اسم ماء في الأصل، غير بعيد عن المدينة في وادي الصفرة، طريق معروف إلى مكة وجدة، لما التقى الفريقان خرج رهط من قريش، عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، من يعيد؟ أن سيأتي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه المبارزة. والمبارزة في اللغة الظهور، لأن الأصل أنهم مشتبكون في الصف وأن الحرب تلاحم، لكن لما خرج هؤلاء الثلاثة من الصف، من صف المشركين، وأضحوا عيانا ظاهرين في ساحة المعركة، سمي هذا بروز. وقد جاء في القرآن كثيرا: وبرزوا لله الواحد القهار. فخرج لهم ثلاثة: معوذ ومعاذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة. عندما قلنا معاذ ومعوذ، في رواية عوف، هذان معاذ وعوف، لما قلنا ابنا عفراء فهمت منها ماذا؟ أنهما أخوان، وعبد الله بن رواحة غير أخ لهم، واضح هذا. فلما خرجوا سأل القرشيون خصومهم: من أنتم؟ وهذا يدل على أن الحرب آنذاك حرب رجال شرفاء يعرفون، أيا كانوا مؤمنين أو كفار. قال عليه الصلاة والسلام: بعد المعركة أولئك الملأ من قريش. فعرفوهم بأنفسهم، أي الخارجون من صف المسلمين الذين أرادوا أن يبارزوا، عرفوا الملأ من قريش بأسمائهم. فقال القرشيون لهم: ما لنا بكم حاجة، إنما نريد أبناء عمنا، لأن قريش يجمعها نسب واحد، هم يريدون المهاجرين، لا يريدون الأنصار، فرجعوا. فقال عليه الصلاة والسلام: فهمنا من هذا أن معاذا وعوفا وعبد الله بن رواحة خرجوا من قبل أنفسهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد في الحديث أنه قال لهم اخرجوا، لكن خروجهم وهو يرقب ولم يردهم يدل على أنه كان راضيا عن خروجهم. ظاهر ترى نتعمد التفصيل التاريخي، لأن سيأتي عليها بيانات عدة الآن. فرجعوا، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا من؟ يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. أما عبيدة فهو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، مو عبد المطلب، المطلب. عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن مناف، ابن عبد مناف. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. واضح؟ إذن عبيدة والنبي عليه الصلاة والسلام يلتقيان في من؟ في عبد مناف. إذن كلاهما من بني عبد مناف، يعني أبناء عمومة، لأنهما يتصلان برجل واحد. واضح الآن؟ هذا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أسن رجل في جيش المسلمين، لأنه كان أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام سنا بعشر سنين، وكان رجلا رغم أنه على الآن تأتوني بعمره على تلك السن، إلا أنه كان مريحا عظيم جليل كبير المنزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك بدأ به قم يا عبيدة. وقد كان سنه يوم ذاك 65 سنة، لأنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنين، والنبي عليه السلام كان يوم بدر عمره 55 عاما، كان عمره 55 عاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وقد تم له من العمر 53، وبدر كانت بعد سنتين، فعلى هذا كان عليه الصلاة والسلام يوم ذاك 55 عاما، وهذا أسن منه بعشر سنين يصبح 65 عاما. واضح؟ وكان أسن رجل في الجيش. ثم حمزة، وحمزة كم كان عمره؟ سكت المشاعر. 55 54 قطعا، لأنه في رضى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جيله من سنه، رغم أنه عمه رضي الله عنه وأرضاه. وقال: قم يا علي، وكان صغيرا لا أظنه قد بلغ 20 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يكن قد بلغ 20. فخرجوا الثلاثة مقابل شيبة والوليد وعتبة، فلما تبارزوا حمزة وعلي غلبا من قابلهما، يعني لم يطل الأمر معهما، وأما شيبة وعبيدة فقد طال النزاع بينهما، فكل منهما ضرب الآخر في مقتل. فأعان حمزة وعلي عبيدة على خصمه وقتلوه، ثم رجعوا جميعا، لكن حمزة وعليا رجع ماذا؟ رجع ماذا؟ يمشيان سالمين يمشيان، وأما عبيدة رضي الله عنه فرجع محمولا لأنه طعن. فلما طعن وضع رأسه رضي الله عنه وهو في 65 على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أبياتا من الشعر قالها أبو طالب في أن بني هاشم آل النبي عليه الصلاة والسلام لن يدعوه للناس ونذهل عن أبنائنا والحلائل. هذا قول أبو طالب يخبر قريش أن بني هاشم كافرهم ومؤمنهم مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا واحدا، من هو؟ أبو لهب، ولهذا ذمه الله. عبيد رضي الله عنه تمثل بهذا البيت وقال يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أنني أحق بهذا، يعني أنا فعلت ما صنعه أبو ما كان أبو طالب يردده. ثم إنه حمل رضي الله عنه وأرضاه وهم في الطريق بعد الغزوة إلى المدينة فاضت روحه فدفن في الطريق. إذن المقبرة التي فيها شهداء بدر اليوم كم مدفون فيها؟ 313 الشيخ إسحام 300 جزاك الله خير 13 والقتلى والشهداء كانوا كم؟ 14 ف13 دفنوا في أرض المعركة وواحد دفن في الطريق وهو من؟ عبيد بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتلحظ أكمل في اللقاء القادم ستلحظ أن الثلاثة من ماذا؟ من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي إن نبي الله كان إذا اشتد البأس وأحجم الناس قدم أهله. إن نبي الله كان إذا اشتد البأس وأحجم الناس قدم من؟ قدم أهله. فعبيدة وعلي وحمزة من أهله صلوات الله وسلامه عليه، كلهم بنو هاشم وبنو عبد مناف. في اللقاء القادم سنتم العرض التاريخي إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.